صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنى راح يوصلوا. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنى راح يوصلوا. أخذ عقلي بجماله انظر قلبنا شوف حاله، أخذ عقلي بجماله انظر قلبنا شوف حاله، نر لهيب من اللي جراله مني نظرات زور له. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنى راح يوصلوا. طرف أكحل رباني قول ربي رباني، طرف أكحل رباني قول ربي رباني، حبيبي طه العدناني اسم الرسول يلا نعلو. صلوا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنى راح يوصلوا. عاتب انا وعاتبني مدح الحبيب لا يفارقني، عاتب انا وعاتبني مدح الحبيب لا يفارقني، غصب عن القلب هو الشوق ليه معذبني. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنى راح يوصلوا. ربي جل جلاله اصطفى عن خلانه، ربي جل جلاله اصطفى عن خلانه، رفع قدر على شانه من في قدر حيوصلوا. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنى راح يوصلوا. مني نزرة وشفاعة ضمن أحبابه وأتباعه، مني نظرة وشفاعة ضمن أحبابه وأتباعه، ذكر النبي أحلو سماعة نفرح نسعد نتهنو. صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلاة صلوا لارتفاع بها درجات واللي لمنى راح يوصلوا. صلوا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا.